الأخ عبد العزيز يقول: قال الله تعالى: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. يقول: ما معنى بغير حساب في هذه الآية؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله جل وعلا بفضله وإحسانه يمتن على بعض عباده بإنزال الخيرات في الدنيا والآخرة، ومن ذلك أن يرزقهم بغير حساب. كلمة بغير حساب تشتمل على معنيين: الأول أنها بغير مقابل، فإنه جل وعلا يتفضل عليهم مع كون أعمالهم لا توازي ولا تماثل الفضل والإحسان الذي يحسن به على عباده. والمعنى الثاني أنها بلا عد ولا إحصاء، بل تكون خيرا كثيرا لا يتمكن الناس من عدها وإحصائها، وإنما يحصيها ربها وخالقها. وهناك معنى ثالث قاله بعض أهل العلم، ألا وهو أنه يرزقهم من حيث لا يشعرون، فيأتيهم أرزاق من أبواب لا يتصورونها. وأنبه إلى معنى في هذه الآية، ألا وهو أن الرزق هنا لا يختص بما يكسبه الإنسان من النقود، بل قد يكون رزقا في أمور أخرى، كرزق العلم ورزق المكانة ورزق الفضل ورزق الولد وغيرها من أنواع الرزق. نعم، بارك الله فيكم. أول متصل معنا في هذه الحلقة من خميس مشيط، الأخ رامي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيكم العافية، جزيكم الخير شيخنا. أهلا وسهلا. عندي سؤال بالنسبة لخصوص الزكاة، هل يحق إنه هل يجوز زوجتي تعطي زكاة أموالها لأختها؟ يعني بدها تعطي أختها من زكاة المال، والوالد عايش لكن يعني الوضع شوي. يجوز للإنسان أن يعطي زكاته لقريبه إذا كان معطي الزكاة لا يرث من الفقير الذي يأخذ الزكاة. فإذا كانت أخت زوجتك لها أولاد ذكور، فإن زوجتك لا ترثها، وبالتالي يجوز لزوجتك أن تعطيها من زكاة مالها. وهكذا إذا كان والدهما موجودا حيا لكنه عاجز عن النفقة على ذريته، ففي هذه الحال يجوز لزوجتك أن تعطي أختها من زكاة مالها. أما إذا كانت أخت زوجتك لا يوجد لها أولاد ذكور ولا يوجد الوالد ولا الجد، ففي هذه الحال لو قدر وفاة أخت زوجتك لورثتها زوجتك، وبالتالي يمنع الشرع من أن يعطي الإنسان زكاة ماله لشخص يرثه خوفا من أن يعود مال الزكاة إلى دافعه. ولأن الشرع قد أوجب على الوارث أن يدفع نفقة لقريبه الذي يرثه، لقوله تعالى في النفقات: وعلى الوارث مثل ذلك. شكرا للمتصل رامي إلى الرياض، ومعنا الأخ أبو ساجد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين بالله. تفضل. الأول، الأول بالنسبة للزي الأم أمام الأولاد في البيت، هل لي حدود معينة بشكل معين؟ وإذا كان الأبناء يعني في سن البلوغ يعني 12 سنة بالنسبة لولد أو بنت، أول سؤال. السؤال الثاني خاص بالصلاة. في الحرم النبوي والحرم المكي عندما يصلي الإمام في تابع الإمام بيعمل بصوت عالي في الصلاة، يعني الله أكبر، وفي في الحركات في كل الركعات. تمام. فأنا كنت عايز السبب في كده إيه، في في حين إن كان أول يتبع هذا إذا لم يكن الصوت يوصل للمصلين في الخلف. أما الآن ما شاء الله المايكس ومكبرات الصوت توصل لجميع المصلين, فما الداعي لوجود هذا التابع في الـ في الـ طيب سؤالك واضح, شكرا لك يا أبا ساجد من الرياض. يسأل الشيخ عن في سؤاله الأول عن الزي, زي الأم أمام أولادها هل له حدود؟ يرغب الشرع المرأة في أن تكون من أهل التستر فتغطي من بدنها ما استطاعته, وبذلك تكون المرأة قد جانبت حال أهل الجاهلية الأولى, كما في قوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والمرأة القوية صاحبة العزيمة النافذة هي التي تلتزم بحجابها وتلتزم بتغطية ما أمرها الله بتغطيته. وأما تكشف البدن وكون المرأة تكشف شيئا من بدنها أو رأسها عند الأجانب فهذا كل يستطيعه, فالمخالفة في أمر الشارع هنا ليست قوة ولا حضارة ولا تطور, وإنما قوة المرأة وعزيمة المرأة وشكيمتها تكون بتحجبها وتسترها. ولذلك فالوصية للمرأة أن تلتزم بحجابها فهو دليل إيمانها وهو دليل قوة عزيمتها وهو دليل رغبتها في التستر وفي العفاف وهو دليل استقلال شخصيتها وعدم تبعيتها لنساء أهل المشرق والمغرب. يسأل أيضا عن اللي هو الترديد خلف المؤذن في الحرم المكي والمدني. يعني هذا يسمى التبليغ وله أصل في السنة, وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لما خرج ووجد أبا بكر يصلي بالناس فصف بجوار أبي بكر, فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم وأبو بكر يقتدي به ويرفع صوته للمأمومين ليسمعوا صوته, فهذا له أصل في السنة. وأما بالنسبة للحاجة, هل هناك حاجة لهذا الأمر وهو التبليغ أو لا يوجد حاجة, فهذا مرجعه للقائمين على المسجد فهم الذين يقدرون وجود الحاجة. فكون الإنسان في موطن يسمع صوت الإمام لا يعني أن من كان حول المسجد في جميع المواطن أنهم جميعا يسمعون, وبالتالي القائمون على المسجد يقدرون أحوال المصلين في أطراف المسجد وفي من يتابع الإمام خارج المسجد, ومن ثم يعمل باجتهادهم. فهذه قاعدة الشريعة أن الاجتهاد الذي يناط به الحكم هو اجتهاد القائمين على ذلك الأمر. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. إحدى الأخوات اتصلت قبل قليل الشيخ تسأل عن حكم إزالة الشعر بالليزر. يعني الأصل في ذلك هو الجواز بشرط ألا يكون الشرع قد منع من إزالة الشعر في ذلك الموطن, كشعر الحواجب وشعر اللحية بالنسبة للرجل. والشرط الثاني ألا يكون هناك مضرة من استخدام هذه الطريقة لإزالة الشعر, فإذا توفر ووجد هذان الشرطان فلا حرج على الإنسان في استعمال ذلك لإزالة الشعر. نعم بارك الله فيكم. اتصال جديد من المستمع عادل من الرياض, تفضل يا عادل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بسأل الشيخ من حكمة العمل والتعامل مع البنوك وشركات التأمين. طيب هذا سؤال عام, تسأل في شيء محدد فيما يتعلق بالبنوك؟ الجواب يجب على الإنسان أن يسأل عن كل تعامل وحده فيما يتعلق بتعاملاته المالية, فإن التعامل لا يبنى على من يتعامل معه الإنسان فقط، بل نوع التعامل له تأثير في الحكم الشرعي. فقبل أن تتعامل بأي معاملة مع البنك أو مع غير البنك، يجب عليك أن تسأل عن ذلك التعامل، هل هو جائز أو ممنوع منه شرعا، فتكون بذلك ممن أبرى ذمته وممن سار على طريقة الشرع. وقد كان الأئمة يذكرون أن مما أجمع علماء الأمة عليه أنه لا يجوز للإنسان أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخل السوق ويسأل عن أولئك الذين يبيعون السلع، ومدى معرفتهم بالأحكام الفقهية المتعلقة بالبيع، فمن لا يعرف أحكام البيع يقيمه عمر رضي الله عنه من السوق. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. اتصال جديد من الخرج، الأخ محمد فضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤالي بخصوص الصلاة، أنا مسوي جراحة في ظهري من فترة طويلة، وفترة الصباح تحديدا أنا ما بقدرش أقف علشان أصلي، لأن بيجيلي ألم شديد جدا، وبيجيلي برضو في بعض أوقات في النهار، فهل علي حرج لو صليت وأنا قاعد على كرسي ولا لا؟ لأن أنا بخاف أقف أصلي، تركيزي بيروح في الألم أكتر من تركيزي الصلاة. طيب، في سؤال ثاني؟ لا، جزاك الله خير. طيب، شكرا لك محمد، أسأل الله أن يشفيك. قاعدة الشريعة أن الشرع قد أباح للإنسان أن يترك الواجب متى كان عاجزا عنه أو كان عنده مرض يتعلق بذلك الواجب الشرعي. فالقاعدة أنه لا واجب مع العجز، ويمثل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث عمران الذي أخرج في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فقال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فعندما يوجد عند الإنسان مرض يزيد ذلك المرض بأداء الواجب، أو يتأخر الشفاء منه، أو يزداد الألم بسبب أداء الإنسان للواجب الشرعي، فإن الشرع يخفف عن المكلف ويسقط عنه ذلك الواجب. وبالتالي إذا كنت تشتكي من آلام تجعلك عند وقوفك في الصلاة تجعلك لا تركز على صلاتك، يجوز لك في هذه الحال أن تصلي جالسا ولا حرج عليك في ذلك. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. الأخ عبد الله يسأل عن صحة هذا الحديث، حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: سلوا الله حتى الشسع. نعم، هذا وقد ورد في السنن، والمراد به ترغيب الإنسان أن يكثر من دعاء الله عز وجل حتى في الأشياء القليلة اليسيرة. وقد رغب الله تعالى عباده المؤمنين في أن يدعوه وأن يطلبوا منه حوائجهم، قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق. وقال وبالتالي وقال تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ومن هنا فإن العبد يكثر من دعاء الله ويعرض حوائجه على ربه جل وعلا. العبد المؤمن لا يدعو دعاء مسألة أو عبادة إلا ربه جل وعلا، كما قال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وكما قال جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وكما قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومن هنا فعلى الإنسان أن يكثر من دعاء الله جل وعلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثياب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وقال: إن الله حيي ستير يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. بارك الله فيكم. شوقي باوزير يقول: إذا دخل المصلي إلى المسجد فصلى ركعتين تحية المسجد ثم خرج لحاجة دقائق معدودة ثم عاد إلى المسجد، هل يصلي مرة أخرى تحية المسجد؟ نعم، يستحب له أن يعيد تحية المسجد حينئذ، وهذا على الاستحباب وليس على الوجوب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فقوله إذا دخل لا يقتصر على الدخول أول مرة، بل كلما دخل استحب له أن يصلي هاتين الركعتين، وهذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما الواجب من الصلاة قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قيل له: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فدل ذلك على أن تحية المسجد من المستحبات وليست من الواجبات. بارك الله فيكم. فرح غزواني يسأل يا شيخ عن سجود التلاوة، يقول: هل يشترط لها وضوء كالصلاة وأيضا استقبالا للقبلة؟ سجود التلاوة اختلف العلماء فيه هل هو صلاة، كما قال بذلك الأئمة الأربعة المشهور من مذاهبهم، وبالتالي يجب على من يريد أن يصلي أن يسجد سجود التلاوة أن يكون متطهرا متوضئا، وأن يستقبل القبلة، وأن يكون ساترا لما أمر المصلي بستره، بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية. وقد ورد عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر أن سجود التلاوة ليس بصلاة، وقد وافقه على ذلك عدد من العلماء ورواية عن أحمد. وعلى هذا القول الثاني فإنه لا يشترط في سجود التلاوة استقبال القبلة ولا الوضوء ولا ستر ما يجب ستره في الصلاة. واحتياط الإنسان في هذا الباب أن يكون قارئ القرآن ممن يكون مستعدا لسجود التلاوة بوجود شروط الصلاة أو لا وأحسن. وإن كنا نختار القول الثاني، لكن الاحتياط في هذا الباب وتجهز الإنسان للقراءة التي يقرأ بها عن ظهر قلب بالوضوء أحسن وأولى. نعم، بارك الله فيكم وفي علمكم. إلى الدوادمي، ومعنا متصل جديد الأخ خالد، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ طال عمرك. أول قبل السؤال طال عمرك، أحب أشكر الشيخ على فتواه اللي افتاها لنا في المسجد أن نصلي فيها في الدوادمي. الآن أبشره، بدل ما كنا نصلي واحد في الفجر نصلي 15 واحد الحمد لله. والسؤال الأول، إذا فتنا في الطواف في الشوط الثالث أو الرابع وقطعته لأمر معين، هل أعيد بالطواف من جديد ولا أكمل؟ لأني طلعت برا المسجد ورجعت. والسؤال الثاني، إذا الإمام في الصلاة الجهرية ما قرأ، أبطى ما قرأ الفاتحة وكذا، كيف ننبه؟ جزاكم الله خير. شكرا لك يا خالد. يسأل الشيخ في الطواف، يقول: طاف ثلاثة أشواط ثم قطعه لأمر معين، هل يعيد من جديد؟ الطواف عبادة متصلة لا بد من موالاة بعض أطرافها ببعضها الآخر، التوقف اليسير هذا لا يعد انقطاعا للطواف، والتوقف الكثير يعد انقطاعا للطواف. فذهاب الإنسان خارج المسجد، ومن المعلوم أن أبواب مسجد الكعبة بعيدة عن موطن الطواف، دليل على أن الطواف قد قطع بمدة طويلة، وبالتالي فعليه أن يعيد الطواف من ابتدائه ومن أوله، ليكون طوافه مستمرا وليكون طوافه متواليا. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافا متواليا، وقد أمر المؤمنين بأن يأخذوا عنه، وقال خذوا عني مناسككم. وحينئذ يسير الإنسان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في جعل طوافه بالبيت طوافا متصلا متواليا. نعم، بارك الله فيكم. في سؤاله الثاني يقول: كبر الإمام ولم يقرأ، كيف ننبهه؟ إذا كبر الإمام في الصلاة الجهرية، صلاة الفجر والمغرب والعشاء، فلم يرفع صوته بقراءة الفاتحة وتأخر في ذلك، فإنه يشرع تنبيهه بقول الحمد لله رب العالمين، لأن هذا نوع من أنواع الفتح على الإمام بالقراءة، فيكون بذات المقروء لا بلفظ آخر. نعم، بارك الله فيكم أحبتنا الكرام. إذن تأتيكم هذه الحلقة من برنامج سؤال على الهاتف. نسعد كثيرا باستقبال اتصالاتكم، طبعا كما يشير الزملاء في الكنترول بأننا لا نستقبل الأسئلة المتعلقة سواء بالطلاق أو بالخلافات، لأن هذه مردها إلى المحاكم. أيضا من أراد أن يشارك معنا يختار المكان المناسب حيث الأبراج ويكون الصوت واضح. اتصال جديد من الأخ عدنان من ضرية. خوي عدنان، حياك الله. يا أهلا وسهلا، حياك الله. الله يبارك فيك. تفضل. الله يحفظك. عندي حديث أتأكد من صحته. أبي نسأل الشيخ. الله يحفظك شيخ ويبارك في علمك. هو الله يحفظك حديث: ما من مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. إن المؤمن خلق مفتنا ثوابا نسيا، إذا ذكر ذكر. هل الشيخ الحديث هذا صحيح أو كيف؟ يعني لا تعليق في الأخبار الحديث يا شيخ. طيب، شكرا لك يا عدنان. شكرا. لا أعرف هذا الحديث، ويحتاج مني إلى مراجعة، وبالتالي أتوقف في ذكر درجة هذا الحديث. نعم، بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي وصلت إلينا عبر حساب الإذاعة على تويتر، عبد الله العنزي يقول: هل يوجد ذكر بعد الإقامة وقبل الصلاة؟ ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فهذا الحديث هل يشمل الإقامة أو لا يشملها؟ هذا من مواطن الخلاف بين العلماء. والصواب أن هذا الحديث خاص بالأذان، لأنه من المعلوم أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ لا يشمل جميع ألفاظ المؤذن، وإنما يختص بلفظ معين. ولما قال سمعتم المؤذن، دل هذا على أن المراد به اللفظ الذي كان به مؤذنا، وهو لفظ الأذان. وأما لفظ الإقامة فلا يدخل في ذلك. وأما ما ورد في سنن أبي داود أنه لما قال قد قامت الصلاة قال أقامها الله وأدامها، فهذا حديث ضعيف الإسناد، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد الإقامة لم يثبت هناك لفظ يقوله المصلي أو مريد الصلاة بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم حريصين على نقل جميع ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينقلوا عنه لفظا بين الإقامة وتكبيرة الإحرام، لا تلفظا بالنية ولا دعاء ولا ذكرى. وبالتالي فإنه لا يشرع للإنسان أن يتلفظ بأي لفظ بين الإقامة وبين تكبيرة الإحرام. ويدل على ذلك أن الصحابة كانوا يسألون عن دقائق أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نقلوا لنا تفاصيل أقواله. فمثلا قال أبو هريرة: يا رسول الله، أرأيت إسكاتتك بين تكبيرة الإحرام والقراءة ما تقول؟ فانظر كيف لاحظ هذا السكوت وسأل منه. وانظر لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاة الليل قال سبحان الملك القدوس 3 مرات يمد صوته في الثالثة، مما يدل على حرص الصحابة على نقل جميع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا فيما يتعلق بأذكار الصلاة وما حولها. ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم لفظ بين الإقامة وتكبيرة الإحرام، وبالتالي فإنه لا يجوز لنا أن نجعل هناك ذكرا نردده تكرارا ما بين الإقامة وتكبيرة الإحرام. نعم، بارك الله فيكم. أيضا اتصال جديد من المستمع أبو إبراهيم، تفضل أبو إبراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أسأل يا شيخ، سلام. يا شيخ أسأل عن المصاحف عندنا في المسجد كبيرة مرة وما يقرأ فيها أبد. وجاء واحد وصلى معنا في المسجد وطلبها لمسجد ثاني، رفض الإمام أنه ما يجوز نقلها إلى مسجد ثاني، وعندنا ما يستفاد منها نهائيا. سؤال آخر. شكرا لك يا أبو إبراهيم، شكرا. بارك الله فيك. إمام المسجد هو المسؤول عن المسجد وما يتعلق به وما يتعلق بالأدوات في المسجد، وبالتالي فالاجتهاد في مثل هذه الأمور يكون إلى إمام المسجد. ولئن كان الناس اليوم لا يحتاجون إلى المصاحف الكبيرة فقد يحتاجون إليها غدا. وإمام المسجد في أي تصرف يريد أن يتصرف به لا بد أن يراجع الإدارة المختصة في وزارة الشؤون الإسلامية، وبالتالي فما تصرف به الإمام لا ينبغي بكم أن تعارضوه أو أن تعترضوا عليه. بارك الله فيكم. الأخت الأمل عبر تويتر تقول أنها سوف تؤدي العمرة ثم سوف تجلس في مكة يوم أو يومين لتؤدي عمرة أخرى لجدتها، تسأل عن حكم ذلك. ليس هذا من الأمور المستحبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم إلى مكة اعتمر أول قدومه ولم يكن يعتمر بعد ذلك مع وجود قرابة له، فقد مات عمه حمزة رضي الله عنه، وماتت زوجته خديجة، ومات بعض ولده، ومات بعض قرابته، ومع ذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يكرر العمرة ويأتي بها وهو في مكة. ولذا فإن الأفضل ألا يأتي الإنسان بعمرة أخرى حال إقامته في مكة إلا عمرته الأولى التي فعلها أول قدومه. وأداء الإنسان للصلاة والذكر والدعاء أفضل من أدائه للعمرة. وإذا أرادت السائلة الكريمة أن تنفع جدتها فعلها حينئذ بالإكثار من الدعاء، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهكذا يمكن أن تقدم عمل التبرع بأنواع الصدقات وتنوي أن أجرها لجدتها، وكذلك يمكنها أن تجعل العمرة الأولى أول ما تقدم إلى مكة لجدتها، فيكون لها أجر مماثل لأجر الجدة إذا كانت قد أدت العمرة قبل هذا القدوم إلى مكة. بارك الله فيكم. إلى جدة ومعنا اتصال جديد، الأخ حسام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أكلم الشيخ يا رب. نعم تفضل استمع إليك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك خير يا شيخ. أنا والله حصلت لي مبلغ من المال في الطريق يعني. وسألت عن أصحاب المحلات اللي حول المكان، يعني قعدت أو يمكن في 3-4 أيام أسأل عن هذا المبلغ إذا فقده أو شيء، فما حصلت تجاوب. فكان في بعدها بأسبوعين زواج يعني شخص إمام لنا في الحي، ولكن ظروفه ما كانت يعني كان ظروفه على قد حال شوي. قدمتها عن نية صاحب المال هذا باسم فاعل خير معونا له في زواج، فما أدري شيء. سلمك الله، هذا مال لقطة، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من وجد مال لقطة أن يعرفه سنة، وبالتالي فعليك بوضع لوحة في المكان الذي وجدت فيه المال، من فقد مالا فعليه الاتصال بصاحب الهاتف وتذكر هاتفك، وحينئذ من اتصل عليك سألته عن مقدار هذا المال، وسألته عن نوعية الورق النقدي الذي يوجد في المال المفقود، وبالتالي فإنك من عرفك بنفس نوعية المال المفقود تدفع إليه ذلك المال، أو تخيره بين أن يكون له أجر الصدقة التي تصدقت بها أو أن تعيد إليه ماله. هل هناك ضابط يا شيخ للمال يعني محدد ومعين ولا يكون مفتوح؟ ما فهمت سؤالك. يعني هل له حد أدنى؟ أحيانا ربما يكون المال زهيدا. المال ما دام أنه تصدق به وأعطاه لذلك المتزوج فهذا دليل على أنه ليس من الأموال اليسيرة. الأموال اليسيرة يجوز للإنسان أن يلتقطها ولا يشترط لتملكها أن يعرفها، فـ10 ريال و15 ريالا و20 ريالا هذه في أوساط مجتمعاتنا تعد من المال القليل، والمرجع في التفريق بين المال اليسير والمال الكثير يرجع فيه إلى أعراف الناس. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في لقطة المال اليسير، فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا وجد تمرة قال لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. إلى الباحة ومعنا اتصال جديد، الأخ علي. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساكم الله بالخير. ياكم الله، تفضل يا علي. سؤال طال عمرك يتعلق في الحج عام 1419. حجيت طال عمرك، وفي اليوم الأول يوم رحنا نرمي الساعة 12 الظهر مع شدة الحر والزحمة والتدافع، فاضطرينا نرمي هذا في أول يوم الساعة 12 الظهر. فما أدري علينا شيء أو ما علينا شيء. الثاني السؤال طال عمرك، أن دخلنا الحرم نطوف في العصر في نفس اليوم يعني اللي هو يوم النحر. اي نعم في يوم النحر اول يوم. معنا بنت صغيرة عمرها سنة تقريبا، وحاولنا ان نطوف ما قدرنا مع شدة الزحام، وتأثرت البنت مع الزحام والعداء، واضطرينا ان نطلع وطفنا اليوم الثاني، فما ادري علينا شيء او لا، وشكرا. طيب شكرا لك يا علي. نعم تفضل يا شيخ. يسأل عن الرمي، يقول أنهم رموا يوم النحر الساعة 12 ظهرا. نعم هذا الرمي قد وقع على طريقة السنة، النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة، جمرة العقبة، في يوم العيد بعدما طلعت الشمس، وبالتالي فإن رميكم بعد طلوع الشمس وقبل زوالها يكون قريبا من رمي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فأنتم موافقون للسنة في هذا الباب. أما بالنسبة للسؤال الثاني فتأخير الطواف عن يوم العيد إلى اليوم الآخر لا حرج فيه، لأنه يجوز تأخير طواف الإفاضة لما بعد يوم عيد النحر ولا حرج عليكم فيه. والذي أوصي به الجميع أن لا يؤد شيئا من الأعمال حتى يسألوا عن مدى إمكانية أداء ذلك العمل ومدى وجود الزحمة فيه. بارك الله فيكم. اتصال جديد، الأخ سلطان من جدة. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله. بسألك يا شيخ سؤال عن الصلاة. أول ما جاءت الجائحة يعني ما رحت المسجد، صرت أصلي في البيت. نعم، الصلاة كانت مغلقة في المساجد في ذلك الحين. أيوة، بس الآن يا شيخ لا توجد حالات، يعني لا زالت، والوالد عنده سكر وضغط، والوالد عنده سكر وضغط. الخوف مو علي أنا، لأن جدي توفى الله يرحمه بالكورونا، حرصا أني أعقم الحاجات كلها اللي أخذها من برا، وما أدري يا شيخ هل علي شيء وإني لازم أصلي في المسجد. و أنت تسأل عن المستقبل ولا عن الماضي؟ الآن حاليا. الآن أنت ما تصلي خوفا من كورونا يعني؟ أي خوفا من كورونا. نعم. مو علي أنا، على أمي وأبوي بس. أي نعم، لأني أصبت 3 مرات فيها. طيب أنت تروح للدوام؟ لا، يعني جالس في البيت. أعطي لي يعني جالس في البيت ما تطلع أبدا؟ أطلع أجيب أخوي بس بكمام وأرجع، ما اختلط بالناس. الله يعطيك العافية. وعلى المؤمنين بأن يؤدوا الصلوات في المساجد. أمر الله تعالى المؤمنين الرجال بأن يؤدوا الصلاة في المساجد، وجعل ذلك علامة وشعيرة من شعائر الإيمان، كما في قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أعد من مشى إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما مشى أو راح. وقد قال صلى الله عليه وسلم لمن سأله تخفيف الأمر عليه والرخصة في ترك الصلاة مع الجماعة، قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. ولذلك عليك أخذ الاحترازات اللازمة واحتساب الأجر في الذهاب إلى المسجد، وإن شاء الله أن الله جل وعلا سيقيك ما يتعلق ب الإصابة بهذا المرض بعد أخذك الاحترازات اللازمة. اللهم أمين. اتصال جديد، الأخ صالح، تفضل يا صالح. الله يعطيك العافية شيخ، ويعطيك ألف عافية دكتور. عندي استفسار بسيط. تفضل. الآن لو كنا بحول الله أنا وأنت شيخ في الجنة، هل راح الله يسمح لنا نعرف أسرار الكون؟ يعني هذا السؤال أنا مشغل بالي شوية دكتور. أسأل الله جل وعلا أن يدخلني وإياك الجنة وجميع المستمعين، وأن يسكننا جميعا الفردوس الأعلى فيها. اللهم آمين. شكر الله لك شيخ سعد. من الأسئلة التي وصلت إلينا، علي أبو جبل يقول: ما هو أفضل التسوك، هل يكون باليد اليمنى أم باليد اليسرى؟ ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في وضوئه وفي سواكه، فحينئذ هل المراد بذلك أن يكون باليد اليمنى أو أن المراد بذلك البداءة بالجانب الأيمن من الفم؟ وبالتالي وقع النزاع بين أهل العلم في هذا، فقال طائفة بأن التسوك يخرج معه شيء من بقايا الفم، ولذلك يستحبون أن يكون باليد اليسرى، بينما قال آخرون إن الحديث السابق يدل على مطلق التيمم في السواك، ولعل القول باستعماله باليد اليمنى أرجح لهذا المعنى. نعم. أيضا الأخت منال شيخ سعد تسأل، تقول: في رمضان الماضي شربت الماء بعد الأذان ظنا منها أن الوقت لم يحن بعد، تسأل عن حكم ذلك اليوم. القاعدة الشرعية أنه لا عبرة بالظن البين خطأه، فإذا ظنت أن الليل لا زال باقيا فشربت الماء، فتبين بعد ذلك أنها قد شربت الماء بعد طلوع الفجر، فإنها تعيد ذلك اليوم، تمسك بقية يومها وتعيد ذلك اليوم وتقضيه. نعم. آخر سؤال معنا، الأخ كمال يسأل يا شيخ عن قراءة الفاتحة في الصلوات الجهرية. قراءة الفاتحة بالنسبة للإمام والمنفرد ركن في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وأما بالنسبة للمأموم فقد وقع اختلاف بين أهل العلم، فقال مالك: تجب في السرية دون الجهرية، وقال أحمد بأنها مستحبة، وذهب الإمام الشافعي إلى أنها واجبة على المأموم في الصلاة الجهرية والصلاة السرية، ولعل مذهب الإمام الشافعي أرجح في هذه المسألة لما ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاته، فلما فرغ من الصلاة قال: من ذا الذي ينازعني القراءة؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فدل هذا على وجوب قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم، وأن هذا من الواجبات وليس من الأركان، وحينئذ ترجح مذهب الإمام الشافعي. وهذا الحديث حديث حسن الإسناد، ومن ثم فإنه يؤخذ به في هذا الباب. أشكر لك حسن تقديمك، جزاك الله خير الجزاء وبارك الله فيك، كما أشكر أخوتي من فريق العمل الذين هيئوا هذا اللقاء وجعلوه على أحسن وجوهه، وأسأل الله جل وعلا للمتصلين والسائلين والمستمعين التوفيق لكل خير ورفعة الدرجة في الدنيا والآخرة وصلاة الذرية، كما أسأله جل وعلا لعموم المسلمين جمعا لكلمتهم وتآلفا بين قلوبهم ورغدا في عيشهم وإدرارا في أرزاقهم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا وأن يجزيهم خير الجزاء وأن يبارك فيهم وأن يجعلهم على أكمل الوجوه وأتمها. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.